إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إن الله جل في علاه أمر عباده بأن يكونوا إخواناً متحابين، متوادين، متراحمين. أخوة الدين، الأخوة العظيمة التي أمر بها ربنا جل في علاه وحث عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول الله عز وجل أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. أخوة الدين، أخوة الإسلام، زاد الآخرة الذي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه. وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. أخوة الدين التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قدم المدينة، فآخى بين المهاجرين والأنصار. الأنصار الذين كانوا في حروب، الأوس والخزرج الذين كانوا في نزاعات وفي قتال مستمر. جاء الإسلام فآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين الأوس والخزرج، فصاروا إخوة متحابين. وآخى بين المهاجرين والأنصار، فكان سياج الدين سياجا قويا متينا، ولا إسلام يقام وينتشر ويملأ الدنيا إلا برابطة الدين وبإخوة الإيمان والإنقياد إلى هذا الدين. لذلك معاشر المسلمين، أخوة الإسلام تقتضي منك أن توثق أواصر المحبة في الله ولله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شاهدنا رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. السبب الباعث في هذه المحبة لله وفي الله رآه طائعا، رآه مؤمنا، رآه مقبلا على طاعة ربه، رآه من أهل المساجد، من أهل القرآن، من أهل السنن والآثار، رآه بارا بوالديه يصل رحمه، يتفقد جيرانه، رآه يخاف الله يتقيه، يجانب الحرام ويباعد بينه وبين الشرور. أحبه لله وفي الله، لم يحبه أبدا لماله ولا لجاهه ولا لمنصبه، لا، ولا لقرابته ولا لنسبه، إنما لله وفي الله. إذا اجتمع معه ففي طاعة الله، وإذا تفرقا ففي طاعة الله. يوصي بعضهم بعضا بالله، بتقوى الله، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ينادي الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. الشمس على الرؤوس بمقدار ميل، والناس يتصببون عرقا، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلزمه العرق إلجاما. المتحابون في الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أين المتحابون بجلالي؟ هل يا ترى ستكون منهم؟ هل يا ترى سينادى عليك: أحببت لله، أبغضت لله، قربت لله، باعدت لله؟ أم أنك أحببت لدنيا؟ أم أنك أحببت للمال؟ أم أنك أحببت للمناصب؟ أم أنك أحببت طبيعة، شهوة، هوى، رغبة إياك إياك، فإن يوم القيامة يوم لا تخفى على الله فيه خافية، يوم تبلى فيه السرائر، يوم لا كذب فيه، لا بل الأمور على حقائقها تكشف وتظهر. هل أحببت لله؟ هل أعطيت لله؟ هل منعت لله؟ هل جالست لله؟ هل تكلمت لله؟ هل نطقت لله؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما رجل خرج من قرية الله يذهب يزور أخا له في الله إلى قرية بعيدة، فأدرج الله على مدرجته، فأرسل الله أو أنزل الله على مدرجته ملكا فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أن أزور أخا لي في الله. قال: هل عندك عنده من حاجة تربها؟ عندك مصلحة؟ عندك مصلحة تريدها منه كي يقضيها لك؟ قال: لا، ولكنني أحبه في الله. قال: إني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته فيه. سبحان الله، خرج من قريته إلى قرية بعيدة من أجل الحب في الله، سافر وارتحل من أجل الحب في الله. اليوم تقطع المسافات ولربما الرحلات من أجل حطام دنيا، اليوم يرفع الوضيع ويقام شأنه من أجل ماله، من أجل مصالح، من أجل أطماع. اليوم يحبون الكفار ويوالونهم ويوادونهم، اليوم يحب فاسقا فاجرا يأنس به ويجلس معه والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ألم تقرأ أم لم تسمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له الصحابي: إن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة، تحشر مع من أحببت. من أحببت؟ أجبني، من تحب؟ من تقرب؟ من تجالس؟ من تحب؟ لاعبي كرة معهم، فنانات معهن، من تحب؟ أعداء الإسلام معهم. المرء مع من أحب يوم القيامة. لذلك معاشر المسلمين، ضابط الحب أن يكون لله وفي الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء. منابر من نور إكراما من الله، أحبوا لله، لم يحبوا للون ولا لمال ولا لمناصب، لم يحبوا لدنيا فانية. فإن الإسلام يقيم الحب لله، لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك الإسلام يقيم أواصر المحبة في الله، لا لأمر آخر، أعجمي، عربي، أبيض، أسود، رفيع، وضيع، فقير، غني، لله وفي الله. أما محبوبات الناس اليوم، أواصر المحبة عندهم الأطماع، طماع، يطمع في المال فيجالس من لا خلاق لهم، ولعله لا يصلي يجالسه ويؤاخيه من أجل الدنيا، يجالس الفسقة المجرمين من أجل الشهوات والرغبات، يجالس أرباب الأعمال والتجار يسيل لعابهم أمام دناريرهم ودينارياتهم. حب لله كاذب، تكذب، لا تحب لله، تحب لشهواتك، تحب لأطماعك، تحب لرغباتك. ولذلك معاشر المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، هذه حقوق الأخوة، أن تتراحموا، أن تتوادوا، أن تتعاطفوا كي تكونوا جسدا واحد وبنيان مرصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه. قوام هذه المحبة هو النصيحة. إذا رأيت من أخيك زللا، خطأ، تقصيرا، تفريطا، فالدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أين التناصح؟ يمر بعضهم على بعض ولا يشهد الصلاة في المسجد، لا يكلمه كلمة، يمر بعضهم على بعض يراه مدخنا مغنيا، يستمع إلى الأغاني، ويجاهر أرباب الفسق بفسوقهم. أين النصح لله؟ يراه بعيدا على الخير، لا يقربه ولا يحرص على هدايته، إنما المصالح الدنيوية. إياك يا مسلم، إياك يا مسلم، فالحب في الله أعظم عرى الإيمان وأوثقها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. شاهدنا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. سل نفسك: لما تحبه؟ لما تقربه؟ لما تسهر معه؟ لما تجالسه؟ هل لله أم لغرض دني ولشهوة خفية ولأطماع مردية؟ إياك عبد الله، فالمرء مع من أحب يوم القيامة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المسلمون، في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الأحوال، المسلمون بحاجة إلى أن يتراحموا ويتوادوا وأن يذكر بعضهم بعضا. فإن من أعظم حقوق الأخوة في الله إقامة النصح، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من حق أخيك عليك أن تنصح له، أن تذكره، أن تتفقده في صلاة الجماعة، أن تتفقده في طاعته، في إقباله على الخير، أن تحذره من المعاصي، من الشرور. وكونوا عباد الله إخوانا. لذلك تجد اليوم أن الحب قد طاش، بدل أن يكون حبا لله صار حبا للمعصية، صار حبا للأهواء والبدع، صارت الحزبيات تأخذ القلوب، فلا يحب إلا حزبه، ولا يحب إلا من كان معه، ولا يحب إلا جماعته. أين الحب لله وفي الله؟ الحزبية ذهبت به، صار ولاء ضيقا. الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الحزبي لا ولاؤه لحزبيته، لجماعته، لانتخاباته، هذا ولاؤهم. ولذلك اليوم تراهم في غاية من الوداعة واللين، دعوات على العشاء ودعوات على الغداء، وبذل المحبة ومحبة الجميع وخدمة الجميع لله كاذب. للانتخابات من أجل أن يصوتوا له، ومن أجل أن يرشحوه، يدعي محبة الناس والقرب من الناس ومودة الناس، كذبة. من أجل أن يبلغوا المناصب وأن يصلوا إلى أن يحكموا رقاب هذا البلد عبر الانتخابات البدعية والديمقراطيات الكافرة، لا تصدق. الحب في الله يقتضي أن تحذر المسلمين من الشرور، من البدع، من المعاصي، من الضياع. الحب في الله أن تصدق معهم وأن تخلص المودة إليهم، كل بحسب قربه من الله ودنوه إلى الطاعة. ولذلك تجد الموفق المسدد يراقب جلساءه، هل يحبهم لله أم يحبهم لدنيا؟ يراقب قلبه، لما تحب كافرا؟ عجب، عجب أن تحب من يقول إن الله ثالث ثلاثة، عجب أن تحب من يقول إن المسيح ابن مريم هو الله، عجب لك أن تحب من يشتم الإسلام ويحقر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عجب لك أن تتساقط أمام التافهين من الممثلين والممثلات والفنانين والفنانات، عجب لك أن تعطي حبك لمن لا يساوي شيئا. الحب لله، أهل المساجد، أهل القرآن، طلبة العلم، الدعاة إلى الله، البررة، الخيرين، الصالحين، جلساء الخير، إذا جالستهم سمعت كلاما طيبا، ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. هذا يتلو آية وذاك يذكر حديثا، وآخر ينصح نصيحة، ورابع يحث على خير ويذكر بلقاء الله. أما أنت فمن جلساؤك؟ السباب، الشتم، الطعن، الغيبة، النميمة، ألفاظ السوء. عبد الله اتق الله، فالمرء مع من أحب يوم القيامة. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة سيؤثر فيك. وأنت تجالس كل أحد وتمشي وراء مصالحك وتبتسم وتضحك لكل أحد، عبد الله زاد الآخرة الذي ستلقى الله به الحب في الله والبغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من أبوه. إذا كان يحاد الله ورسوله يتبرأ منه، أخوه، ابنه، عمه، خاله، الدين هو الدين. صلات الجاهلية، نعرات القومية، نعرات القبائل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبي الإسلام لا أب لي سواه، ولو افتخروا بقيس أو تميم. ولذلك تجد اليوم عند أصحاب النعرات الجاهلية يقوم مع ابن عمه لأنه من قبيلته ولو كان مبطلا. أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه فذلك نصرك له، تمنعه، توقفه، توقف ابنك عن الحرام وتوقف أباك عن الحرام بالنصيحة وبالموعظة الحسنة. أما اليوم صار الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر غريبا، صار الناصح غريبا، تبنى العلاقات على المصالح، على المداهنة، على المجاملة، ربما بين يديه إذا يريد منه مصلحة يسب الدين ولا يتحرك فيه شيء، ربما لا يصلي، لا يركع ولا يسجد، حبيبه، خليله، من أجل أنه يريد دراهم ودنانير. معاشر المسلمين، أين تريدون؟ أين؟ ووالله سيكشف عن هذه القلوب يوم القيامة الأخلاء، يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا من؟ إلا من؟ إلا المتقين. المتقون أحبابا، إخوة، على سرور متقابلين. لكنك أنت تقول: يا رب، هو الذي أبعدني عن الخير، وهو يقول: بل هو يا رب، بل هو يا رب، بل هو يا رب. يتصارعون، يتخاصمون، يتنازعون، لأن حبهم لم يكن لله. لا، إنما كان لدنيا فانية ولحطام زائل. المتقون ليس عندهم هذه الموازين الساقطة، الدرهم والدينار، المنزلة، المكانة، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولو كان لا يملك من حطام الدنيا شيئا. هذا هو الميزان. فانظر حواليك، انظر من تجالس ومع من تغدو وتروح، انظر ماذا تريد بصحبتك، بمرافقتك، بصداقاتك. سل نفسك قبل أن تسأل، سل نفسك قبل أن تسأل. اللهم إنا نسألك أن يكون حبنا لك وفيك، وأن نكون إخوة متوادين متراحمين، وأن نكون على قلب رجل واحد نصيحة وتعاونا وأخوة. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى.